تفضل. يقول أحسن الله إليكم، هل المتعجل أن يبقى في مكة بعد اليوم الثانية؟ المتعجل إذا بقي في مكة يجوز له ذلك، ولكن لا يبقى في منى، لأنه إذا بقي في منى يعني يلزمه عند الجمهور أن يرمي من الغد. نعم، لكن إذا تعجل يخرج من منى قبل الليل، أما إذا تعجل وبقي في مكة له ذلك. السؤال الثاني، يقول السائل: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته في علوم القرآن؟ أحسن كتاب في علوم القرآن حسب علمي الإتقان للإمام السيوطي وأجمعه، الله أعلم. نعم، أيوة. سؤال جيد. هل تنصحون بحفظ ديوان الشعر، وما الذي تقدمون منها في الحفظ؟ أنا كتبت هذا الشيء، كتبت ورقة. أيوة طيب. عندك وكتبت اللي وصلنا إليه. أيوة. طيب. لا لا إلا الله. الشعر للعلماء فيه رأيان: رأي أنه لا ينبغي أن يحفظ ولا ينبغي أن يستدل به، ويستدلون بالحديث الصحيح: من امتلأ خير أن يمتلي قلب أحدكم قيحا يريه من أن يمتلي شعرا. ولكن هذا حمله المحققون على الشعر الذي فيه التشبيب وفيه الذم وفيه الافتخار وإحياء النعرات وعيب المسلمين. أما الشعر الذي يكون فيه الكلام الطيب ورفع الهمة وذكر الأمور الفضيلة، فالشعر الكلام طيبه طيب ورديئه رديء، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فالشعر الجميل جميل، ويعني يكون فيه الفضائل، ولذلك قال: اهجوهم وروح القدس، يعني حسان رضي الله عنه. فالاستشهاد بالشعر للغة هذا درج عليه العلماء كالطبري والقرطبي والوالد وابن كثير والبغوي، وأغلب الذين يتكلمون في القرآن يستأتون بشواهد الشعر. ولذلك عمر ورد عنه أنه سأل عن التخوف أو يأخذهم على تخوفه، قال: ما التخوف؟ قال له: هي لغتنا هذيل. قال أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يأخذهم على تخوف تنقص، كأن الرحل يأكل من السنان كما تأكل القدوم من الشجرة إذا أراد صاحب السفينة أن يقطع الشجرة، يضرب الشجرة بالقدوم فتسقط وصلة صغيرة ثم وصلة صغيرة حتى تسقط الشجرة الكبيرة الذي يريدها السفينة ليصنع بها السفينة. أكل الرحل السنام الطويل كما أكلت القدوم من الشجرة. تخوف الرحل منها تامكا قردا متلبدا كما تخوف تنغص عود النبعة السفينة. ولذلك يعني اللغة العربية ومفرداتها ضرورية في لسان العرب، ولذلك لا يرقبون في مؤمن إلا. قال لعمرك إن إلك من قريش كإل السقف من رأل النعام أو من ولد الأتان كما ورد. فاللغة العربية يحتاج إليها، ولذلك الذي لا يعرف العربية ما يفهم الحرض ما معناه. تذكر يوسف حتى تكون حرضا، الرغام، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، السارب، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب، الوزر، لا وزر. الذي لا يعرف العربية لا يفهم هذه المفردات، فلا بد من فهم العربية لمن يريد أن يتعلم. والضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين: الأمر الأول الضعف في العلوم المساعدة، الأمر الثاني عدم حفظ المتون. فهذا الذي يضعف به طلاب العلم، أنهم لا يحفظون متونا ولا يجيدون علوما مساعدة. كالأصول والمصطلح والبلاغة والنحو والصرف والطرق التي يجمل بها الكلام والطرق التي يقمح بها الكلام، لأن الذي يجيب على هذا السؤال يكون يفهم الأساليب بما يجمل الكلام وبما يقمح الكلام. حاولوا أن تجيبوا على هذين السؤالين فإنه يعينكم على كثير من الأساليب. سؤالنا يا شيخ، يقول السائل: هل الهادي يمكن استخراجه قيمة مال يعني 260 ريال، هل هذا يصح؟ هذا عند العلماء يصح، لكن لو ذهبت إلى السوق واشتريت وذبحت لكان ذلك أولى لك، وتأكل منه إذا كان قرانا أو تمتعا. ويقصد يعني الهادي مثلا تعرف أن قيمته كذا تضيف لان هذا القيمة هذه. يجوز، لكن الأولى أن تباشر أنت هديك بنفسك، هذا أفضل لك. سائل يقول: ما رأيكم في كتاب قاموس اللغة؟ طيب، لكن القاموس أحسن وأكثر تعليم، ذاك يأتيك بأصول الكلمة أصولها التي تمشي عليها، أما هذا يأتيك بمعاني الكلمات. مقاييس هذا لأصول اللغة، الأصل التي تدور عليه المادة، أما القاموس يأتيك بما تأتي له المادة سواء كانت منقولة من هذا أو هذا. ولذلك يقول لك: التعزير ضد النصرة والتأديب. لكن الفيروس مثلا الراغب يقول لك: التعزير أصله التأديب، ومنه استعير أصله النصرة، ومنه استعدير للتأديب لأنه نصرة للمؤدب. فهو لا يجعل لك المادة أصل واحد، وإنما يعطيك لكل مادة استعمالها ليخفف عليك ويسهل عليك الحفظ. نعم، يعني الإنسان يحفظ القصائد العشر وديوان الأعشاء أكثر الاستشهاد في التفسير من ديوان الأعشاء. أيوة، ميمون الكبير، وربع اللغة في ديوان ذي الرمة غيلان، ربع اللغة. وعلى كل حال هي الأمة عزفت عن اللغة الحقيقة، واللغة هي وعاء الشريعة، معرفة اللغة العربية. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.